جواز الطلب ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين، احدهما ما يدل بلا عناية كمادة الامر وصيغته، والاخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. اما القسم الاول، ما يدل على الطلب بدون عناية ذكر مادة الامر وصيغة الامر مثالا عليه، حيث ان الامر اذا قال لعبده امرك بالصلاة، فهنا قوله هذا يدل على طلب الاتيان بالصلاة بدون عناية. اما اذا سأل احدهم الامام عليه السلام بان فلانا شك في صلاته وعمل كذا فما هو الحكم، فاجاب الامام عليه السلام بقوله اعاد الصلاة، فانه من الواضح ان المنسبق الى الذهن من قول الامام عليه السلام اعاد الصلاة انها جملة خبرية، اعاد الصلاة جملة خبرية تتضمن فعلا وفاعلا ومفعولا، ومن المعروف ان الجملة الخبرية تفيد قصد الاخبار والحكاية، وهذا نافع من ظهور حال المتكلم. ولكن لا ريب ان المتفيق فضلا عن الفقيه لا يفهم من الجملة ومن جواب الامام عليه السلام اعاد الصلاة، يفهم ان الامام يريد ان يخبر ان فلانا اعاد الصلاة، بل يفهم ان الامام يطلب اعادة الصلاة. قول الامام اعاد الصلاة او يعيد الصلاة ليس بمعنى الاخبار والحكاية عن امر قد تحقق وهو اعادة الصلاة، بقدر ما نستفيد من الجملة ان الامام يريد طلب اعادة الصلاة فهو يطلب. اذا هذه الجملة نجد انها جملة خبرية استعملت في مواقع الطلب في مقام الطلب، فمن هنا وقع الكلام بين الاعلام، كيف تكون الجملة الخبرية تفيد الطلب وتدل على معنى الطلب؟ اذ من المعروف ان ما يدل على الطلب هو الامر، امرك بالصلاة او صلي صيغة الامر افعل، هذا يدل على الطلب. اما كيف تكون الجملة الخبرية تدل على الطلب؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه ان دلالة مادة الامر على الطلب او صيغة الامر بدون عناية ذلك بخلاف الجملة الخبرية فانها تدل على الطلب بعناية. ما هي هذه العناية؟ يأتي بيانها ان شاء الله عند التحدث في القسم الثاني. الطلب قلنا اعاد الصلاة، اليوم لا يريد ان يخبر، يريد طلب الاعادة. الكلام فعلا فيما يدل على الطلب بدون عناية، وذكر السيد ان ذلك كما في مادة الامر وصيغة الامر، وتقدم في الحلقة الثانية ذكر الفرق بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر. فإن المراد من مادة الأمر كل كلمة دلت وأفادت معنى الطلب، وكانت تلك الكلمة مكونة من الحروف الثلاثة الألف والميم والراء أمرا. فمادة الأمر كقولنا أنت مأمور وآمرك، فإنها لا يعد مادة الأمر. فمادة الأمر هي الكلمات المركبة من حروف الأمر، مأمور آمرك، تعبر عن ذلك بمادة الأمر. بينما كل كلمة جاءت على صيغة الأمر كصيغة افعل، يعبر عنها بصيغة الأمر كصلي، كأقم، كقم، فإن هذه يعبر صيغة الأمر. لماذا؟ لأنها ليست مركبة من الحروف الثلاثة وهي الألف والميم والراء. صلي تفترق عن أنت مأمور أو آمرك بالصلاة. إذن تارة المتكلم يستعمل مادة الأمر فيقول آمرك آمرك بالصلاة، وتارة يستعمل صيغة وهيئة الأمر فيقول صلي. ولا شك ولا ريب بين الأعلام أن مادة الأمر وأن صيغة الأمر تدل على الطلب. فإذا قال المتكلم آمرك بالصلاة كان معنى ذلك أطلب منك الإتيان بالصلاة، وإذا قال صلي معنى ذلك طلب الصلاة. إلا أن الفرق بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر كما تقدم في الحلقة الثانية أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الاسمي، بينما صيغة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الحرفي، أو قل تدل على النسبة إرسالية بين المادة والمخاطب. بينما مادة الأمر تدل على الطلب بمعناه الاسمي، لأن المادة من المعاني الاسمية، فيكون المعنى الموضوع لها أيضا من المعاني الاسمية. بينما لما كانت صيغة الأمر وهي صيغة إفرادية، والصيغ والهيئات كما تقدم في بحث المعاني الحرفية كلها من المعاني الحرفية، الهيئة لا تدل إلا على معنى حرفي وهو النسبة. فنقول إذا صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وكل نسبة تحتاج إلى طرفين، الطرف الأول هو مادة الفعل، والطرف الثاني هو المخاطب والفاعل. فإذا قال المتكلم صلي كان معنى ذلك النسبة الإرسالية المتحققة بين الفاعل وهو الشخص المأمور، وبين المادة التي يطلب منه الاتيان بها وهو الصلاة. هذا هو معنى أن مادة الأمر موضوعة، عفوا، أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الاسمي، بمعنى موضوع لعنوان الطلب، موضوع لعنوان الطلب. بينما هيئة الأمر وصيغة الأمر لا تدل على الطلب بمعنى الاسم، بل على أو الإرسال بمعنى الاسم، بل تدل على النسبة الإرسالية المرتبطة بين المخاطب بين المخاطب وهو المأمور، وبين المادة التي سوف يأتي بها. والطلب بمعنى السعي نحو المقصود. فإذا قيل لفلان أطلب منك كذا بمعنى اسعى نحو المقصود تحقيقه. والطلب أو السعي نحو المقصود على نحوين: تارة يكون طلبا تكوينيا وأخرى يكون طلبا تشريعيا. والطلب التكويني هو الطلب المباشر أو السعي نحو المقصود المباشر بنحو مباشر. والطلب التشريعي هو السعي نحو المقصود بنحو غير مباشر. مثلا: تارة أريد الماء فأقوم وأذهب وأشرب الماء، فهنا يقال سعيت نحو المقصود أنا نفسي. هذا يسمى بالطلب التكويني. وأخرى: لا أأمر عني، أريد الماء أطلب منك الإتيان أمرك بجلب الماء. وهذا سعي نحو المقصود الذي يترتب عليه الغرام، ولكن بنحو غير مباشر، إذ أنني لست أنا بذاتي سعيت نحو المقصود، إنما من خلال واسطة وهو من خلال العاد. إذا الطلب تارة يكون طلبا تكوينيا كالحصان الذي يتحرك نحو الماء، وأخرى يكون طلبا تشريعيا كتكليف غيري بأن يحضر الماء. هذا واضح. المتفق عليه بين الأصوليين أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب، ولكن ليس على مطلق الطلب، بل على الطلب الوجوبي أو الطلب الإلزامي. فإنه إذا قرأنا أو إذا قال المتكلم آمرك بالصلاة، إن سبق الذهن إلى أنه يريد أن يلزم عبده بالإتيان بالصلاة بنحو الوجوب، وليس له مطلق الصلاة بمعنى المنسجم مع الوجوب والاستحباب. كذلك صيغة الأمر، فإن المنسبق إليه ذهنا من صيغة الأمر كصلي هو الطلب الوجوبي، وليس مطلق الطلب الذي ينسجم مع الوجوب والاستحباب. إذا لا شك ولا ريب، والوجدان وأبناء العرف وأبناء المحاورة كلهم يشهدون بأن المتبادر والمنسبق إليه من مادة الأمر ومن صيغة الأمر هو خصوص الطلب الوجوبي دون مطلق الطلب الذي ينسجم مع الاستحباب ومع الوجوب. ونتيجة ذلك أو حينئذ يقال: ما هو سر هذا الانطباق وما سر هذا التبادر؟ إذ من الواضح أن الواضع لم يضع مادة الأمر لخصوص معنى الطلب الوجوبي، كما أن الواضع لم يضع صيغة الأمر لخصوص النسبة الإرسالية بنحو الإلزام والوجوب. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تحقق هذا الانسباق وكيف تحقق هذا التبادر؟ فكيف انسبق إلى الذهن من مادة الأمر أو من صيغة الأمر خصوص الطلب الوجوبي؟ من هنا وقع البحث حول بيان السر في هذا الانطباق ومنشأ هذا الانطباق، ووقع الكلام في بيان ذلك تحت جملة من النظريات تنحل إلى ثلاث. النظرية الأولى أن ذلك يتحقق بسبب الوضع، النظرية الثانية أن ذلك تحقق بواسطة حكم العاقل، النظرية الثالثة أن ذلك تحقق أن ذلك الانطباق والتبادل تحقق بواسطة الإطلاق ومقسمات الحكمة. بيان النظريات: النظرية الأولى تنص أن سبب الانطباق وسبب التبادر هو الواقع، بمعنى أن لفظ الأمر مادة وصيغة وضعه الواضع للدلالة على الطلب بداع لزومي، فالواضع وضع مادة الأمر لمعنى الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر من نسبة الإرسالية بداع البالغ حتى الإلزام الشديد. فببركة الوضع، أي أن مادة الأمر موضوع للطلب الوجوبي وصيغة الأمر للنسبة الطلبية الإرسالية البالغة حتى الإلزام، تبادر الذهن من مادة الأمر ومن صيغة الأمر إلى خصوص الطلب الوجوبي، لأن التبادر إنما يتحقق عند تحقق العرقة الوضعية. فإذا كانت العلقة الوضعية بين مادة الأمر وبين المعنى قائمة في أن مادة الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر قائمة في أنها موضوعة لخصوص النسبة الإرسالية البالغة حد الإلزام، لما كان كذلك فبمجرد أن يسمع السامع مادة الأمر أو صيغة أمر ينسبق ذهنه إلى خصوص الطلب الوجوبي. هذه النظرية لا إشكال في ثبوتها إلا أن ثبوتها يتوقف على بطلان النظرية الثانية وبطلان النظرية الثالثة. فإذا تم بطلان أن استفادة الوجوب من حكم عقلي أو استفادة الوجوب بواسطة مقدمات الحكمة، إذا تبين بطلان ذلك تمت النظرية الأولى. أما إذا تبين صحة النظرية الثانية أو الثالثة يتبين فساد هذه النظرية. إذا موقوف صحة النظرية الأولى التي تدعي أن منشأ استفادة خصوص الطلب الوجوبي من مادة الأمر أو صيغة الأمر، منشأ ذلك وضع الواضع وضع مادة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي، ووضع صيغة الأمر لخصوص النسبة الإرسالية البالغة حتى الإلزام. صحة هذه النظرية يتوقف على بطلان النظريتين الآتيتين، وإلا إذا تبين صحة إحداهما يتبين فساد هذه النظرية. الأمر أو أدوات الطلب. ينقسم إلى قرآن. القسم الأول الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه كأمر المولى عبده فهو طلب تشريعي. ثالثا أنا أذهب وأشرب الماء، وأخرى أقول لعبدي اجلب الماء. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي، ولكن ليس كل طلب، بل خصوص الطلب التشريعي من العالي، لأنه إذا كان الطلب من الساكن هذا لا يسمى أمرا بل يسمى دعاء، وإذا كان من المساوي إلى المساوي يسمى التماسا. فإذا كان الطلب من العالي إلى الداني يسمى أمرا، وإذا كان من الداني كالإنسان إلى العالي كالحق سبحانه وتعالى فإنه يسمى دعاء، وإذا كان من المساوي إلى المساوي كبين الأخي وأخي فإنه يسمى التماس دعاء. إذا الأمر لا يصدق إلا إذا كان طلبا تشريعيا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر فهو لا يسعى بنفسه إلى المقصود، بل بطريق غير مباشر، بل طلبا تشريعيا لا يكون إلا الأمر من العالي. كما لا إشكال في دلالة سيرة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة هيئة الأمر صيغة الأمر فيها هو النسبة الإرسالي، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب كما ذكر في الحلقة الأولى، كمن يرسل كلب الصيد نحو الفريسة، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل أي الآمر، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها على النسبة الإرسالية تصورا على منشأ انتزاعها. ما هو منشأ الانتزاع؟ هو النسبة الإرسالية. يقول السيد هيئة الأمر وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، ننتزع من النسبة الإرسالية عنوان الطلب، ننتزع من النسبة الإرسالية عنوان الطلب، لأن معنى نسبة إرسالية لطلب، إذا صيغة الأمر ليس مباشرة موضوع الطلب بالمعنى الإسمي، الطلب معنى إسمي، لا بد أن تكون صيغة الأمر موضوعة للنسبة، لأن صيغة الأمر من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي لا بد أن يكون موضوع للنسبة كما تقدم في بحث المعاني الحرفية. إذا صيغة الأمر وهيئة الأمر لما كانت من المعاني الحرفية إذا لا بد أن تكون موضوعا للنسبة وهي النسبة الإرسالية. العقل ينتزع من النسبة الإرسالية عنوان ومفاد الطلب، فيكون مفاد الطلب عنوان انتزاعي منتزع من منشأ وهو النسبة الإرسالية. ولهذا قال فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. ما معنى بالدلالة التصورية؟ يعني الدلالة الوضعية، لأن الدلالة التصورية منشأها الواقع، خلافا لمثل السيد الخوئي حيث يقول إن ما ينشأ عن الوضع هو دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية. الدلالة التصورية بمعنى الدلالة الوضعية الناشئة عن الواقع. تقول لماذا يقال الهيئة تدل على الطلب بالدلالة الوضعية التصورية؟ المفروض أن يقول أن هيئة الأمر موضوعة أو تدل بالدلالة الوضعية على النسبة المثالية، لأن الواضع لم يضع صيغة الأمر على الطلب كمعنى اسمه بل وضعه للنسبة الإرسالية. نقول لا فارق، نستطيع أن نقول أنه إنما عبرنا عن أن صيغة الأمر موضوعة وتدل على الطلب بالدلالة الوضعية لأن الطلب منتزع من منشأ وهو النسبة الإرسالية، فنستطيع أن نقول هي موضوعة للعنوان الانتزاعي لأن العنوان الانتزاعي منتزع من منشأ انتزاعي هو الموضوع له النسبة صيغة الآن. فسواء قل موضوع للنسبة الإرسالية أو قل موضوع للطلب في هذا المعنى أن صيغة الأمر توضع للطلب لأن الطلب منتزع من النسبة الإرسالية التي هو المعنى الموضوع له صيغة هيئة الأمر أليست موضوعا للنسبة الإرسالية؟ صحيح ولا؟ إذا الدلالة الوضعية والتصورية هي النسبة الإرسالية. ألا ينتزع الذهن من عنوان النسبة الإرسالية عنوان الطلب؟ لأن النسبة الإرسالية بمعنى إرسال المكلف نحو المقصود، صحيح؟ فإذا هذا إرسال المكلف نحو المقصود هو عنوانه وعنوان الطلب، إذا من أين انتزعناه؟ من النسبة الإرسالية، لأن المنشأ هو النسبة الإرسالية، هذا المنشأ هو الموضوع له صيغة الأمر، فأستطيع أن أقول إن صيغة الأمر موضوعة للطلب لأن الطلب منتزع من النسبة الإرسالية الذي هو الذي هو المعنى الموضوع له صيغة فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. لاحظ تبعا، ما معنى تبعا؟ يعني الوضع لم يضع صيغة الأمر بمعنى الطلب بل وضعه للنسبة الإرسالية التي بتبعها وبواسطتها وصلنا إلى عنوانه فلا تبعا لدلالتها تصورا على منشأ، ما هو منشأ انتزاعها؟ وهو أحسنتم النسبة الإرسالية، كما أن صيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود، كما أن صيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأن الطلب سعي نحو المقصود وهي سعي نحو المقصود. صيغة الأمر عندما تصدر من المتكلم بأي داعي؟ بداعي تحريف المكلف نحو المقصود، إذا هي سعي نحو بداعي السعي نحو المقصود فتكون مصداقا من مصاريف الطلب وينطبق عليها عنوان الطلب لأن الطلب بمعنى السعي نحو المقصود. نعم يا نحن. كان الطلب التكويني في هو سعي نحو المقصود، قلنا نحن الطلب وهو السعي نحو المقصود صار يكون مباشرا وهو تكويني وهو غير مباشر وهو تكويني. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليون تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجود بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة كقوله آمرك بالصلاة، أو هيئة كقوله أقيم الصلاة وجوبا، وإنما اختلف في توجيه هذه الدلالة وتفسير هذه الدلالة إلى عدة أقوال، يعني ما هو منشأ استفادة الوجوب وما هو منشأ هذا التبادر وهذا الانتباه. على أي أساس ينسلق الذهن من مادة الأمر وصيغة الأمر إلى خطوط الطلب الوجوبي؟ القول الأول إن ذلك بالواقع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع، الواقع وضع صيغة الأمر ومادة الأمر لخطوط الطلب الوجوبي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، يعني من داع لزومي وجوبي. ودليل هذا القول هو التبادر، والتبادر يكشف عن الوضع كشفا بالنية. شيخنا، أنا كيف أعرف أن الحيوان المفترس موضوع للفظ الأسد حقيقة؟ ببركة التبادر. إذا انطلق ذهني من كلمة الأسد، من لفظة الأسد إلى الحيوان المفترس، كشف ذلك أن المعنى وهو الحيوان المفترس موضوع له لفظ الأسد بنحو الحقيقة، وهو الموضوع له لفظ الأسد. كذلك هنا في التبادل يكشف عن ذاك الوضع، يعني بمجرد أن أسمع أخي مفترس يتبادر بني إلى أنها بنحو الوجوب. إذا يكشف عن ذلك أن صيغة الأمر موضوعة وتدل على الطلب بنحو الوجوب. ودليل هذا القول هو التبادر، والتبادر بأي معنى؟ التبادر معنى انطباق الذهن إلى المعنى من حق الله، يعني بدون واسطة. ودليل هذا القول هو التبادر، لاحظ، مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعى لتفسير هذا. يعني يقول يتوقف صحة القول الأول على بطلان القولين الآخرين، أما إذا تبين صحة أحدهما بطل القول الأول. أن نقول لا، هذا الانطباق ليس ببركة الواقع، إنما هذا الانطباق ببركة حكم أو ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا هذه النظرية أو هذا القول إنما يتم إذا تبين بطلان القول الثاني والقول الثالث. النظرية الثانية أو القول الثاني، ما سلكه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف وتبعه السيد الخوئي، ولكن ببيان وبتقريب آخر. والسيد رضوان الله تعالى عليه اقتصر على تقريب المحقق النائيني المذكور في فوائد الأصول. المحقق النائيني يذهب إلى أن منشأ استفادة الوجوب ليس هو الواقع، أو قل إن الوجوب ليس من المدالين اللفظية، بمعنى أن الواضع لم يضع مادة الأمر أو صيغة الأمر لخصوص الطلب الوجوبي، بل الواضع وضع مادة الأمر ووضع صيغة الأمر لمطلق الطلب، سواء كان بنحو الإلزام أو بنحو عدم الإلزام. القول الأول كان يقول نفس الواقع وضع مادة الأمر وصيغة الأمر لخصوص الطلب الذي يكون بداعي الإلزام والوجوب. المحقق النائيني يقول لا، الطلب لم يضعه الواقع لخصوص الطلب الوجوبي، بل وضعه لمطلق الطلب الملتزم مع الوجوب ومع غير الوجوب كالاستحباب. إذا كيف الذهن تبادر؟ كيف الذهن تبادر من مادة الأمر ومن صيغة الأمر إلى خطوط الطلب الوجوبي؟ يقول بواسطة العقل، وذلك أن الإنسان إذا قرأ صيغة أمر كأقيم الصلاة، يقول أقيم الصلاة لا تدل إلا على خطوط على مطلق الطلب، ولكن حيث أن هذا الطلب حيث أن هذا الطلب لم يقترن بترخيص على الترك أقيم الصلاة ولا يوجد مع هذا الطلب ترخيص بترك الصلاة. كل طلب لا يقترن بترخيص على الترك يحكم العقل بالوجوب وبالإلزام. إذا منشأ استفادة الوجوب هو حكم العقل بكون الطلب غير مقترن بالترخيص في المخالفة والترخيص بالترك، وليس هو الواقع. الواقع وضع الطلب لمطلق الطلب، ولكن لما كان هذا الطلب نشأ من قبل الآمر ولم يقرنه بترخيص على الترفيه حكم العقل بكونه طلبا وجوبيا وطلبا لزوميا. إذا من استفادة الوجوب ليس هو المدلول اللفظي أنه بمجرد أن أرى أقيمه يستدل على طلب الوجوب، لا، أقيمه تدل على مطلق طلب، ولكن لما كان هذا الطلب لم يقترن بالترخيص بالتركيب يحكم العقل بأن هذا الطلب فطر بداعي الزام والوجوب. قال واضح بكتب المحق النائمي. أشكل السيد على هذه التكرار بإشكالين أو بثلاثة إشكالات. قال القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك أي أن منشأ استفادة الوجوب لحكم العقل وليس ببركة الواقع، بمعنى أن الوجوب أن معنى الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، يعني ليس مدلولا وضعيا كالقول الأول، وإنما مدلوله الطلب، أي الطلب معنى مطلق طلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة، لاحظ تقييم الصلاة تدل على مطلق الطلب، وهنا لم يأتي ترخيص يرخص المولى بترك الصلاة، إذا هذا الطلب لم يقترن بترخيص في المخالفة أو ترخيص بالتركيب، هنا يحكم العقل بلزوم كفاله أي الوجوب، وبهذا اللحاظ يتفق بالوجوب. بينما إذا اقترن الطلب بالترخيص المذكور يعني ترخيص المخالفة والترك لم يلزم العقل بموافقته ولزوم كفاله، وبهذا اللحاظ يتفق بالاستحسان. إذن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ما هو الموضوع؟ هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة والترخيص على التام، واضح؟ هذا هو موضوع حكم العقل. حكم العقل ما هو موضوعه؟ هو أن لا يقترن الطلب بالترخيص في المخالفة. متى اقترن بالترخيص؟ دل على الاستحضار، دل على غير الإلزام. إذا موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب هو عدم اقتران الطلب بالترخيص. نعم، لا، مو الأصل، أن صيغة الأمر ومادة الأمر تفيد مطلق الطلب الذي ينسجم مع الاستحضار والوجوب، لكن هذا الطلب ننظر هل جاء معه ترخيص يجوز لنا أن نترك هذا الطلب أم لا؟ إذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة هنا يأتي حكم العقل. لاحظ يقول العقل إذا هذا الطلب صدر بداع لزومي وبداع وجوبي، داع إلزامي وداع وجوبي، فإفادة الوجوب ننساها حكم عاقل. فنقول الأصل هو الوجوب. نعم إلا إذا كان بمعنى الأصل هو الوجوب بمركة حكم العقل يكون هذا صحيح. أشكل السيد على ذلك بثلاث إشكالات أو أورد عليه ثلاثة إرادات. الإيراد الأول هو أن لو تم كلام المحقق النائي وهو أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة، بمعنى أن لا يقدر من قبل المولى ترخيص في المخالفة، هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال والوجود. نقول للمحقق الناهيني ما رأيك في هذا الفرض الذي نطرحه لك، أنه لو صدر أمر من قبل المولى، لو صدر أمر من قبل المولى كان قال المولى مثلا سلم على زيد من الناس، سلم على زيد من الناس، هنا سلم صيغة أمر، وصيغة الأمر بناء على مدعى المحقق النائي تدل على مطلق الطلب، وهنا لم يحضر ترخيص من قبل المولى، بيان ترخيصي على لسان المولى لم يحضر، ولكن أنا السامع علمت من مصادر خاصة، علمت من مصادر خاصة أن المولى يرضى بتفويت ذلك طلب. هو لم يتكلم المولى أصلا، لم يتكلم المولى، المولى لم يتكلم. علمت من مصادر خاصة أن المولى هذا الطلب لم يصل إلى حد الإلزام وحد الملاك الشديد، بل المولى يرضى بتفويته، يعني لا يرى المولى أن تفويت هذا الطلب مضرا بأغراضه، يرضى. هنا لاحظوا دقة الإشكال والتعين. المفروض أن المولى لم يصدر عنه ترخيص، لم يصدر بيان ترخيصي من قبل المولى ونفس الآمر، إنما أنا علمت، ولو كنت عندي علم الكيمياء والكيمياء اطلعت على نفسية المولى وما تكلم المولى ولم يصدر ترخيص، أنا علمت بعلمي الملهم المودح ان المولى يرضى بترك مثل هذا طلب وتفويت الغرام. هنا المفروض بناء على رأي المحقق النائيني ان يقول انه اذا لم يقترن، هو الان هذا الطلب لم يقترن بترخيص من قبل المولى، فيدل على الوجود، مع انه قد يقال أنه إذا علم أن المولى يرضى بتركه هو لم يصدر ترخيص من قبله، المفروض أنه يرضى بتركه، وبالتالي لا يدل على الوجوب، بينما علم من المحقق أنه يدل على الوجوب. فيقول إذن لحظوا أين نقول السيد الشهيد، يريد أن يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ليس موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة، بل موضوع حكم العقل بلزوم ووجوب الامتثال هو عدم كون ذلك الطلب بعبارة أخرى، موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب وصول ذلك الطلب إلى ملاك شديد يصل إلى حد لا يرضى المولى بتركه، هذا هو الموضوع. إذا وصل الصلاة إلى حد لا يرضى المولى بتفويته وبتركه يكون هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. أما إذا وصل الصلاة إلى حد يرضى المولى بتفويته هنا لا يحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. إذا يريد أن يقول السيد الصدر أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ليس هو الصلاة الذي لا يقترن بالترخيص في المخالفة، بل الطلب الذي وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته، يعني وصل إلى مرحلة الميلاد وقوة الميلاد الشديد. ومعنى أنه وصل إلى ميلاد شديد أي وصل إلى مرحلة لو اطلعنا على نفسية المولى وما في قلب المولى لا يرضى المولى بتفويته، هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال. هنا نسأل، إذا تبين هذه النقطة نسأل، ما هو الذي يكشف أن هذا الطلب يصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته أو يصل إلى حد يرضى المولى بتفويته؟ نحتاج إلى كاشف. لماذا؟ لأن العقل ليس له قدرة للوصول على ما في قلب المولى وما في واقع نفسية المولى. العقل قاصر. إذا لابد أن يكون هناك دال وكاشف من خلاله نعرف هل أن هذا الطلب يرضى المولى بتفويته أو لا يرضى المولى بتفويته. وليس لنا طريق إلا من خلال الألفاظ والمداليل اللفظية. إذا من خلال المداليل اللفظية فقط نستشف أن الطلب وصل إلى مرحلة الميلاد وقوة الميلاد الشديد أو لم يصل إلى مرحلة الميلاد الشديد، لأن العقل قاصر عن إدراك ما في واقع المولى. إذا يقول السيد نحن نشكل في أصل مبنى المحقق النائي. مبنى المحقق النائي يقوم على أساس أن موضوع حكم العقل بالوجوب هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة. يقول لا، ليس هو هذا بالدليل الفرض الذي فرضناه، إنما الموضوع لابد أن يكون هو أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال عبارة عن كون الطلب يصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته. كيف نعرف أن هذا الطلب وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته؟ ليس عن طريق العقل، أن العقل قاصر عن إدراك ما في نفس المولى، بل لا بد أن نستشف من خلال كلام المولى وألفاظ المولى. فنرجع إذا إلى المداليل اللفظية وليس إلى الأحكام العقلية. من خلال قوة اللفظ، إذا جاء قال أنا آمرك بالصلاة، والظاهر هذا اللفظ المولى المكلف هو المشكلة. احنا نريد أن نضرب مبنى المحقق النائي يقول إذا ما هو الذي يحقق الوجوب؟ هو عدم اقتران الطلب بالترخيص في المخالفة. نقول لا، وليس هذا هو مدار الوجوب واللزوم وحكم العقل. نريد أن نضرب نفس المبنى، أساس المبنى. ولهذا قال ويرد عليه أولا إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص في المخالفة، هذا غير كافي. لماذا؟ لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى بأن علم من قبل أشخاص آخرين مثلا على أن طلبه نشأ من ميلاد غير لزومي، ولا يؤذي المولى صواته لم يحكم العقل بلزوم الانتحار. هذا هو موضوع حكم العقل. فالوجوب العقلي فرض مرتبة معينة في ميلاد الصلاة. ما هي هذه المرتبة؟ وهو وصول الصلبي إلى حد لا يرضى المولى بتفويته. وهذه المرتبة من يكشف عنها؟ العقل. العقل قاصر لا يستطيع أن يدرك مياسات الأحكام ووقائع ما في نفس المولى، ولا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي وما يطرحه المولى. فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح ويثبت بذلك موضوع الوجوب العقلي. إذن ما هو موضوع وجوب العقل؟ ما هو موضوع الوجوب العقلي؟ أي حكم العقل بالوجوب. ليس الطلب الذي لم يختلف بالترخيص بالمخالفة، بل الطلب الذي وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته، وصل إلى ملاك شديد جدا. بقية الإرادة. قل لو علمت أن هذا الطلب يرضى المولى بتفويته، لم أعلم عن طريق صدور ترخيص من قبل المولى، علمت من طريق الكذب والعرفان، علمت من طريق مصادر الخاصة. المولى لم يصدر ترخيص أصلا، لكن أنا عرفت من خلال خبرتي أن المولى هذا الطلب يرضى بتفويته. الإشكال المحقق النائني يقول موضوع لا دقة الإشكال مو في المقطع، هو في الإشكال بأن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب ليس الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، بل الطلب الذي وصل إلى حد لا يرضى المولى بتفويته ولو لم يصدر ترخيص.